شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هي الزكاة وهي قول وهو قول ابن عمر والحسن وقتاد والضحاك. وقال عبد الله بن مسعود وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك. وقال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال مجاهد الماعون العارية. وقال عكرمة العارية هكذا، وبعضهم يعني يضبطها العارية، لكن الأشهر أنها العارية. نعم. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع. وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. قال قطرب أصل الماعون من القلة أصل الماعون من القلة تقول العرب ما له سعة ولا منعة أي شيء قليل، فسمي الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار. نعم، هذه أقوال العلماء في الماعون، ما هو الماعون الذي يمنعه هؤلاء. فمنهم من ذكر أنها الزكاة، يمنع الصدقة. قالوا أصل الماعون من كل شيء منفعته. نعم، ويكون المعنى يمنعون الناس منافع ما عندهم، فالزكاة ينفعون الناس من منفعة المال، ينفعون الناس من هذه الزكاة. وكذلك الأقوال التي استمعنا إليها يعني يمنعون الأشياء اليسيرة التي يتداولها الناس ويعيرونها، يعطونها لبعض من باب الإعارة عارية، مثل الفأس والدلو والقدر والإبرة ذكر بعضهم، وغير ذلك مما هو معروف، والمنخل. فهذه الأشياء الناس يتداولونها ويعيرونها لبعضهم. هؤلاء القوم حتى هذه الأشياء لا يعيرونها، يمنعونها حتى هذه الأشياء التي يعني لا تضرهم. فإذا كانوا قد بخلوا بهذه الأشياء فمن باب أولى أنهم يبخلون عن إخراج الزكاة والصدقة. إذن أيها الإخوة، الله عز وجل وصف هؤلاء القوم بأنه قال الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، ثم ذكر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يراءون الناس ويمنعون الماعون الشيء اليسير أو ما سمعنا، يمنعون ذلك ولا يخرجونه. والواجب على المسلم إذا كان عنده مال وله سعة فإنه يساعد إخوانه المحتاجين ويبذل من مال الله في وجوه الخير، ولا يبخل حتى بالقليل، فإنه لا يدري يعني حتى لو بالقليل اليسير، ويساهم ويشارك في وجوه الخير كلها سواء كان صدقة أو إعارة أو مساعدة بدنية أو غير ذلك، فإنه لا يبخل ولا يمنع نفسه الخير. هو المستفيد عندما يفعل هذه الأعمال، هو المستفيد الحقيقة، تعود عليه بالأجر. نعم، فهذا أمر يعني ينبغي أن يستشعره المرء، أنه ما دام أن الله أعطاه وأغناه فعليه أن يخرج مما أعطاه الله ويبذل ويساعد إخوانه المسلمين. نعم. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الكوثر البغوي مرة ثانية. قال العلامة قال المفسر البغوي رحمه الله تفسير سورة الكوثر. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القحار أخبرنا عبد قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد مرة ثانية. إسماعيل بن عبد أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القهار قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار يعني ابن فلفل يعني ابن فلفل يعني ابن فلفل يعني ابن فلفل ابن فلفل, ابن فلفل عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه مني، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. أخبرنا معنى يختلج يعني يقتطع وينتزع، كما جاء في الرواية الأخرى ليقتطعن دون الرجال أو دون الرجال، فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي. نعم، فالمقصود يختلج يعني ينتزع ويقتطع. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال ثانية أخبرنا عبد الواحد أخبرنا عبد الواحد المليحي المليحي سبق هذا. نعم، في السور الماضية المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني معنى لا تعارض، الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل منه الكوثر وهو من الخير، يعني هذا من الخير، فليس هناك تعارض. نعم. قال الحسن هو القرآن العظيم. قال عكرمة النبوة والكتاب. وقال أهل اللغة الكوثر فوعل من الكثرة كنوفل فوعل من النفل والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر والخطر كوثر في القدر والخطر أو الخطر كلها صحيحة يعني الشرف كوثر. والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. يعني معنى أن هذا هو الأصل أنه النهر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه في الجنة هذا هو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر هو هذا ولا يعني يخالف القول الآخر الذي هو الخير الكثير. الخير الكثير منه هذا هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي الخراقي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن وأحلى من العسل وحافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أذفر فقلت لجبريل ما هذا قال الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الصلت ابن موسى الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب مجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وأشد بياضا من الثلج. هذه الحديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في وصف نهر الكوثر. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها لم يظمأ أبدا. الله. نعم نسأل الله من فضله. إيش معنى كيزانه؟ الكيزان يعني جمع كوز. ما جمع كوز هو الإناء الذي إيش له عروة. نعم. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري بالفتح قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرنا معمر عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن كسر عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفضوا عنه، وإنه ليغث فيه إزل وإنه ليغط فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، طوله ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة أو من مقامي هذا إلى عمان. لا أعدلها إلى عمان، إلى عمان ليس كما هو مكتوب، إلى عمان. نعم. هذا الحديث والذي قبله أخرجه مسلم رحمه الله، و معنى أذود الناس عنه يعني أطرد الناس عنه حتى يشرب أهل اليمن قبله، هذا في منقبة لأهل اليمن. قال نعم العلماء: فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في النبي، كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، يعني هذا مكافأة لهم. ومنهم الأنصار، الأنصار من اليمن، فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يذود يدفع الناس عن حوضه حتى لا يشربوا قبل أهل اليمن. نعم. طيب. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال محمد بن كعب: إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وينحر لله عز وجل. وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر النسك. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: وانحر النسك. عندك النسك؟ وانحر نسكك. ماشي. وقال سعيد: وانحر نسكك. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: فصل الصلوات المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى. وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: فصل لربك وانحر. قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح، وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر لا يصح. وهذه أقوال يعني لأهل العلم في معنى فصل لربك وانحر، لكن هو المقصود الصلاة والنحر، النحر المعروف. أي نعم. إن شانئك عدوك ومبغضك هو الأبتر، هو الأقل الأذل المنقطع دابره. نزلت في العاص بن وائل السهم، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من باب المسجد وهو يدخل، فالتقيه عند باب بني سهم وتحدثا، وأناس من صناديد قريش جلوس في المساجد. فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله تعالى هذه السورة. وقال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش، وذلك أنه لما قدم كعب مكة قالت له قريش: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ فقال: بل أنتم خير منه. فنزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الآية. ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: إن شانئك هو الأبتر، أي المنقطع من كل خير. الصنبور هو الرجل الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا ناصر، الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا ناصر. والأبتر والمنبتر المنقطع الذي إيش؟ لا عقب له، الذي لا عقب له. فهم وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف ونالوا منه، لكن الله برأه من ذلك ودافع عنه، وقرر عز وجل أن مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنقطع عن كل خير. فقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى شأنه، فهو يذكر دائما ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام، يذكر في الأذان وفي الإقامة، ويذكر وتذكر سيرته، ولا يزال الناس يسمعون به، فذكره باقي. أما أولئك الذين نالوا منه والذين سخروا واستهزأوا فقد قطع الله دابرهم ولم يجعل لهم ذكرى. وهكذا كل من نال منه عليه الصلاة والسلام أو تعرض له فإن الله مدافع عنه صلى الله عليه وسلم، كل من تعرض له في الماضي وفي الحاضر فإن الله عز وجل لن يتركه سبحانه وتعالى، بل إنه عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمسلم يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وينفي عنه ما اتهمه به أعداء الدين قاتلهم الله، ويكون ذابا عن عرضه صلى الله عليه وسلم، مدافعا عن دينه. هذه هي النصرة أيها الإخوة. نعم، نختم بسورة الكافرون. نعم. قال المفسر البغوي رحمه الله: تفسير سورة الكافرون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. نزلت في رهط من قريش منهم الحارث بن قيس السهمي والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب بن أسد بن أسد وأمية بن خلف. قالوا: يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خير كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خير كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا فاستلم بعض آلهتنا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. فقال حتى فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك ونعبد إلهك بالجزم ونعبد إلهك ونعبد إلهك. فقال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه. ومعنى الآية هذه الرواية في إسنادها ضعف، نعم، أنهم طلبوا منه أن يعبد آلهته سنة ويعبد آلهته سنة، فأنزل الله هذه السورة. طيب ومعنى الآية؟ ومعنى الآية لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. نعم، إذن هذا فصل في الأمر، أنه لا يمكن أن يعبد آلهتهم ولا أن يعبدوا إلهه في الحال، في هذا الوقت لا يمكن، ولا يمكن أن يكون هذا بالمستقبل، لا يمكن أن يكون هذا أبدا، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وكما قال تعالى أنتم بريئون مما أعبد وأنا بريء مما تعبدون، يعني لا يمكن أن نلتقي، لا يمكن أن يلتقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهم يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، فليس هناك أنصاف حلول، لا يمكن دعوه لأن يعبد آلهتهم سنة ويعبد إلهه سنة، ولا يمكن هذا، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، جزاك الله خير. طيب فالشاهد أنه لا يمكن أن يتفقوا على هذا أو أن يجتمعوا على هذا، لا يمكن أن يكون هذا. تفضل. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنه لا يؤمنون، وقوله ما أعبد أي من أعبد، لكنه ذكره لمقابلة ما تعبدون. ووجه التكرار قال أكثر أهل المعاني هو أن القرآن نزل بلسان العرب وعلى مجاز خطابهم، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. نعم، قال الشيخ السعدي وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، على عدم وجود الفعل يعني في الحاضر أنه لا يمكن، أنه هذا ليس موجود، هذا منتفي، أنهم يعبدون ما يعبد ويعبد ما يعبد، هذا منتفي، وأما الثاني فإنه قد صار وصفا لازما ولا بد أن يكون هذا. فلاحظوا التكرار هذا يعني له فائدة، له معنى، يدل على شيء. قال لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم يعني في المستقبل، ولا نعم. وقال القتيبي تكرار الكلام لتكرار الوقت، وذلك أنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاما فدخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. قرأ ابن كثير ونافع وحفص ولي بفتح الياء، قرأ الآخرون بإسكانها. وهذه الآية منسوخة بآية السيف. نعم، قوله هذه الآية منسوخة بآية السيف، علق المحقق بأنه لا تعارض بينها وبين آية السيف، فليس هناك نسخ، لا مجال للقول بالنسخ، فإنهم سيبقون على ما هم عليه، يعني في عبادتهم للأصنام وشركهم بالله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل بقية الصور غدا بإذن الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.